بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وفضله نتدارس في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وهي سورة كما تقدم معنا يتكلم ربنا تبارك وتعالى فيها عن السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، بل وتتكرر مع الأمم. تأتي السنة تلو السنة، بحيث إن الأمة لو جارتها ومشت معها واتقت ربها سبحانه وتعالى فإنها ناجية في الدنيا والآخرة. أما من عارضها ووقف في وجهها فإنه مدحور، مهزوم، مكسور. بين الله تبارك وتعالى في أول السورة سنة في بني إسرائيل، وهي سنة متكررة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن الخروج من الإخفاق الذي وقع فيه بنو إسرائيل هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وهذا الكتاب حتى تكون مهديا به ينبغي أن تتبع أوامره وأن تجتنب نواهيه، حتى لا ينزل الله عز وجل عليك عذابا في الدنيا وعذابا بعد ذلك أكبر يوم القيامة. فبين الله تعالى بعض الأوامر التي لو اتصفت بها أمة وتحلت بها أمة لنجت من عذاب الله في الدنيا ونجت من ناره يوم القيامة. هذه الأوامر لما تنتهي لابد أن نصل إلى نتيجة. يعني القرآن يأمرنا بأوامر، وهي 18 آية كما سيأتينا. هذه الآيات 18 آيات كلها أوامر ونواهي، ليست خاصة بزمن، وليست خاصة بمكان، وليست خاصة بقرية دون قرية ولا شيء من ذلك، وإنما هي أوامر أمر الله تعالى بها. لما تنتهي من الأوامر ستخلص إلى نتيجة. طيب، التزمت بها، ماذا لي؟ لك الرفعة في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة. طيب، ما التزمت أو ما التزمت الأمة؟ لأننا حينما نتكلم نحن كأفراد لسنا حافظين على الأمة، لسنا جبارين عليهم، لسنا موكلين بهم، ليس لنا عليهم سلطان، باعتبار أن الفرد إنما يكون قادرا على تغيير نفسه ومن يعول. حتى من يعول قد يغير وقد لا يغير، ولده قد يفشل في تربيته، زوجه قد يفشل في تغييرها، فهذا أمر صعب جدا أن يأتي العقاب على أمة بأكملها، لأن بعضها أو أكثرها كان من المترفين، أمر في غاية الصعوبة. فترى أنك في أمة لا تستطيع أن تغير فيها شيئا، ولا تستطيع أن تجعلها متقية لله، ولا أن تتبع أوامر الله، ولا أن تجتنب نواهيه. أمة غارقة في الفحشاء، أمة غارقة في المعاصي، أمة غارقة في كذا، وأنت ليس لك من الأمر شيء، فلا بد لك من مخرج. لا بد لما تنتهي، التزمتم أيتها الأمة، التزمت فلك الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ما التزمت الأمة، أو ما التزم أكثر الأمة، ولم تستطع أن تخرج من أمة أو من قرية إلى قرية حتى تنجو من العذاب الدنيوي، ما استطعت، أو أنك لو خرجت فإنك ستجد نفس الذي كانت تقع فيه القرية الأولى تقع فيه القرية الثانية، ولربما أشد. فلا بد من مخرج، لا بد من مخرج على صعيد الفرد. مخرج على صعيد الأمة ما في إلا أن تلتزم بهذه الأوامر. على صعيد الأمة ينبغي أن تلتزم بهذه الأوامر، وأن تجتنب هذه النواهي، حتى ينجيها الله تعالى كأمة. طيب، أنا لست متحدثا باسم الأمة، ولست نائبا عن الأمة، ولا أستطيع أن يعني أفرض رأيي ولا قانونا على الأمة تلتزم بها كلها، فماذا أفعل؟ لا بد أن يجعل الله تعالى لي مخرجا. هذا المخرج ينبغي أن نبحث عنه، حتى يعني لا يكون ذلك حملا ثقيلا على كواهلنا يحملنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. الأوامر ما انتهت بعد، فقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلنا لا تقف من القفة، والقفة هو اتباع الشيء من الوراء، أن تأتي بشيء من الوراء، يعني يكون في حادثة معينة فتقفوها، يعني تأتي من ورائها بكلام، تأتي من جرائها بعدما حدث شيء، كأن تسأل سؤال، أو أن تحدث حادثة، أو أن يحصل شيء، أو يقال أمامك شيء، أو شيء من هذا القبيل، فتقفي، يعني تأتي من بعد هذا الذي حدث بكلام. هذا الكلام إما أن يكون لك به علم، وإما أن لا يكون لك به علم، واحدة من الاثنتين، إما أن يكون لك به علم، وإما أن لا يكون لك به علم. قال تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، يعني ببساطة حدثت حادثة ليس لك بها علم، سئلت سؤالا ليس لك بجوابه علم، حدث أمر ليس لك به علم، ماذا أفعل؟ لا تقف، لا تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تقف ما ليس لك به علم. لما؟ قال: لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان عنه من مسؤولا؟ كان عنه العبد صاحب هذه الأمور مسؤولا. كل أولئك كان صاحب السمع عن سمعه مسؤولا، كان صاحب البصر عن بصره مسؤولا، كان صاحب الفؤاد عن فؤاده مسؤولا. لما هذه الثلاثة بالذات؟ لأنها هي أدوات العلم، أدوات التلقي، والأدوات التي تحفظ فيها علمك. إما أن تتلقى العلم بالسمع، وإما أن تتلقاه بالبصر، ثم لما تتلقاه بالسمع والبصر تحفظه في الفؤاد. وهذا هو العلم، كل خلاصة العلم كله هي في هذه الثلاثة، في السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم ركب لكم أدوات العلم، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، حتى تتعلموا بالسمع والبصر، وتحفظوا علومكم بالفؤاد. طيب، لما لا تقف ما ليس لك به علم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. ما السبب؟ السبب أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات. الله عز وجل تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات. ما معنى هذا الكلام؟ أرأيت لو أنك عبدت الله تبارك وتعالى 1000 سنة لا تفطر عن ذلك، أكنت مؤديا لله حقه؟ لا. 2000 سنة، 10,000 سنة، الدهر كله ولا شيء، ما كنت مؤديا لله حقه. طيب الغاية التي ينبغي أن تبلغها وهي أن تعبد الله حق عبادته ما بلغتها، لكنك سعيت فيها، فتؤجر على هذا جنة. خلاصة عمرك غاية، وسيلة إلى غاية لن تبلغها، خلاصة عمرك وسيلة إلى غاية لن تبلغها. ولو كنت من كنت في العبادة لن تبلغ أن تعبد الله حق عبادته، لكنك تسعى في ذلك ولا ما تسعى؟ ترجو ذلك ولا ما ترجو؟ تمشي في هذا السبيل ولا ما تمشي؟ أمشي، فتعبدني بوسيلة إلى غاية لن أبلغها، مع ذلك فأنت تسعى فيها. أرأيت لو أنك مثلا تكلمت بكتاب الله تعالى ما ليس لك به علم فأصبت الصواب، فأنت معذور؟ لا، لست معذورا. ليه؟ بلغت الغاية، لكنك بلغتها بوسيلة غير مشروعة، وهي أنك قفيت بما ليس لك به علم. أرأيت لو أنك تكلمت بكتاب الله بعلم فأخطأت، معذور؟ معذور. طب أنا ما بلغت الغاية لكنك حققت الوسيلة، فالوسيلة قبل الغاية. فمن فعل ما فعله شرط أن يكون قد فعله وفق ما وصف الله، بلغ أو لم يبلغ مأجور، وصل أو لم يصل مأجور. فإذا بلغ غايته فيؤجر على وسيلته وعلى غايته، وإذا لم يبلغ لكن الوسيلة كانت مشروعة فيؤجر على وسيلته دون غايته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الذي أخذ الأجرين أخذ الأجر على الوسيلة والأجر الآخر على الغاية، والذي اجتهد فأخطأ أخذ الأجر على الوسيلة وما بلغ الغاية لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الوسيلة نحن متعبدون بها، ولا ينبغي أن يهمل فيها أحد، فلا يقول أن أحد أنا نيتي صالحة وأنا نيتي سليمة وأنا أريد أن أبلغ الكذا وأنا أريد كذا وأنا هدفي كذا. هدفك مهما كان ساميا، إن كان طريقك إلى هدفك غير مشروع فلا عبرة بالهدف، ولا عبرة بالغاية، ولا عبرة بالذي ستصل إليه أو لن تصل إليه، سواء وصلت أو لن تصل. إن كان الطريق مشروعة فمأجور، وإن لم تكن مشروعة فموزور. لو فتحت الدنيا كلها وحكمت فيها كتاب الله، وطريقة فتحك للدنيا كانت غير طريقة الأنبياء، موزور، موزور. فتحت الدنيا وحكمت الكتاب، موزور. ينبغي أن تمشي كما وصف الله. لذلك لا تخف ما ليس لك به علم، لأنك ولو تكلمت بالحق من حيث لا تدري فإن الله لن يعذرك. لو تكلمت بالحق من حيث لا تدري لن يعذرك، ولو تكلمت بالباطل وأنت لا تدري وكنت قد تكلمت بعلم فالله يعذرك. هذه لو يفهمها المسلمون لارتاحوا من 9 أعشار مصائبهم وكوارثهم ومشاكلهم فيما بينهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان في النار ليه في زيادة واحد؟ أن واحد علم الحق فلم يقضي به، وواحد جهل الحق فقضى، سواء قضى بالحق ولا قضى بالباطل مثل بعضهم. الذي جهل الحق لو قضى بالباطل أو قضى بالحق ما في فرق، وذاك الذي في الجنة علم الحق فقضى به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، وفي قراءة مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما الرابط بين المشي في الأرض مرحا؟ والمرح هو الفخر حينما يظهر على حركات الجسد. الفرح هو فرح القلب، والمرح لما يظهر الفخر والخيلاء، الفخار والخيلاء لما يظهر على حركات الجسد هذا مرح. تمشي في الأرض مرحا يعني فرحان بحالك يعني، لكن الفرح بنفسه ظهر على حركاته. لو كان فرحا فقط قد لا يظهر، قد يفرح الإنسان وتراه عبوسا لكنه فرح في قلبه مسرور. لكن متى يكون مرحا؟ لما يظهر أثر فرحه على حركات جسده، يضحك يعني، يداعب، يلعب، يمزح، هذه حركاته مرح. فالإنسان الذي يمشي في الأرض مرحا يعني ماشي مبسوط بحاله، فرحان بنفسه، فيمشي في الأرض مرحا أو مرحا. قال الله تعالى له: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لأنه في مشيتين للمرح، مشية يمشي فيها الإنسان على كعوب رجليه، يعني على أعقابه يمشي، يعني هكذا يكون رجله هيك يمشي هكذا ويمشي، أو قد يمشي على رؤوس أصابعه، وفي مشيتين، إما هذه وإما هذه. فالذي يمشي وعقبه في الأرض يقول الله تعالى: إنك لن تخرق الأرض، والذي يمشي ورؤوس أصابعه في الأرض يقول: إنك لن تبلغ الجبال طولا. فسواء مشيت بهذه المشية أو مشيت بهذه المشية لن تصل إلى مراد ولن تصل إلى نتيجة. فلو مشيت على أعقابك لن تخرق الأرض فيهما، ولو مشيت على رؤوس أصابعك لن تبلغ الجبال طولا. إذن لا تمشي في الأرض مرحا أو مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك عائد إلى إيش؟ إما أن تكون عائدة على كل ما ذكر من السيئات، أنه ذكر أمور حسنة، ذكر بر الوالدين، ذكر الإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين، ذكر أمورا حسنة، ذكر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا هي المقصود هذا كل ذلك ابتداء من أول آية قال الله تعالى فيها: لا تجعل مع الله إلها آخر. هذه بداية الوصايا، بداية الأوامر. فمن أول ما قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى هنا قال تعالى: كل ذلك كان سيئه. كل ذلك من مقصود فيها؟ كل ما ذكر من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر سيئه عند ربك مكروها. ما معنى هذا؟ يعني السيء مما ذكر كان عند ربك مكروها، يعني عقوق الوالدين، أولا الشرك بالله، لما قال لا تجعل مع الله إلها آخر، ما سيئه؟ أن تجعل مع الله إلها آخر. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما سيئه؟ أن تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، ما سيئه؟ وبالوالدين عقوق. وهكذا، فكل ما ذكر الله تعالى من الأوامر هذه سيئه عند ربك مكروه. فتقلب الأمور بالعكس، انظر ماذا أمر الله فسيئه عند الله مكروه، سيء ذلك إن عكس ذلك عند الله مكروه. هذا بفهم، إذا أردت أن تعمم قوله تعالى كل ذلك، يعني كل ما ذكر من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الآية. وإما أن يكون قوله كل ذلك، يعني كل ذلك من أول ما بدأ يتكلم عن السيئات، وهو قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذه أول ما بدأ يتكلم عن النواهي، كان يتكلم عن الأوامر ثم بدأ يتكلم عن النواهي. فلما بدأ يتكلم عن النواهي بدأ يتكلم عن سيئات، عن فواحش، عن معاصي. فقال تعالى بعدما ذكر المعاصي التي نهى عنها، قال: كل ذلك، يعني كل ما ذكرته لكم من النواهي كان عند ربك مكروها. فسواء كانت كل تعود إلى كل الأوامر والنواهي فما فصار المعنى كل ما ذكر الله تعالى من الأوامر عكسه مكروه عند الله، وما ذكر من النواهي فهو في ذاته مكروه. وإذا كان المعنى كل ذلك يعني كل ما ذكر من النواهي فالمقصود على ظاهره، كل ما ذكر من النواهي التي نهى الله عنها فعند الله تبارك وتعالى مكروه. المكروه هنا تنسحب على المكروه في اصطلاح الأصوليين، يعني ما لا يعني ما يؤجر تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. المكروه في اصطلاح هذا ليس كتاب أصول، هذا ليس كتاب أصول، وإنما هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي يعم فيه جميع الكتب والذي فيه كل العلوم. فلما قال تعالى كان سيئه عند ربك مكروها، يعني كره الله تعالى ذلك، ولا يكره الله تعالى إلا الباطل على اختلاف طبقات الباطل ومنازله، على اختلاف طبقات الباطل ومنازله. لكن الله تعالى يكره الباطل كله، يكره الذنوب كلها على اختلاف درجاتها، صغيرها وكبيرها كله يكرهه تبارك وتعالى. طيب، فلما قال مكروها يعني يكرهها الله عز وجل وبغضها الله تبارك وتعالى، وليس مقصود أنه مكروه يعني بمعنى أنه يعني لو فعلت فلا بأس، لا، ليس هذا هو المراد. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الذي ذكرته لك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا الذي جئتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعني بعض ما أوحى ربك إليك من الحكمة. ما هي الحكمة؟ النبوة. هذه بعض آيات النبوة، وهذه الآيات تحديدا كانت موجودة في ألواح موسى، بدأها قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وانتهت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر. 18 آية كلها كانت في ألواح موسى، كما ثبت عن ابن عباس نزلت في التوراة الذي كانت مع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني هذا من النبوة. فلما تسمع من النبوة يعني لا بد أن يشاركه فيها من أنبياء قبله، لأن النبوة شيء واحد، النبوة شيء واحد. نزل الله تعالى كما ينزل رزقه وماله وبنين العباد على العباد يوزعهم عليها، فإنه يعطي الله تبارك وتعالى من يشاء ما يشاء من الحكمة من النبوة، لكنه ما أتمها على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إتمام الحكمة، إتمام النبوة جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل ما جاء عن للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجئ على أحد من الأنبياء، لا، كثير مما جاء محمدا عليه الصلاة والسلام كان قد نزل على أنبياء قبله، وكثير مما هو في كتاب ربنا تبارك وتعالى كان نزل مثله في كتب قبله. كذلك فالسبع الطوال مثلا تجد مثلها أين؟ تجد مثلها في التوراة. السبع الطوال أول سبع سور من القرآن تجد مثلها في التوراة، والمئين تجد مثلها في الإنجيل، والمثاني تجد مثلها في الزبور. أما المثل اللي هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الأربعة، هذه لا تجدها إلا في القرآن، من قاف وما بعدها، معاني سورة قاف فما بعدها لا يوجد مثلها إلا في القرآن رحمك الله، لأنها خصصت به هذه الأمة على نبيها الصلاة والسلام. طيب، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الخاتمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ماذا قال له في الأولى؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد في جهنم، لا مش ملوما، مذموما مخذولا، مذموما مخذولا. هنا إيش؟ ملوما مدحورا، أيهما أشد؟ الثانية أشد، في الأولى ماذا قال؟ قال مذموما مخذولا. المذموم هو الذي يذم فعله، رأيته يفعل كذا فذممته، فذممته يعني بئس ما تفعل، هذا ما بئس ما تفعل، هذا ذم، يعني ليتك لم تفعل، هذا ذم، هذا ذم. أما أن ألومه لما فعلت وما دعاك على فعل هذا ولما فعلت هذا وما حملك على هذا الفعل وما الذي أجبرك وما الذي هذا ملامة. ألومه يعني أتكلم معه وأقرعه على ما فعل. إذن الذم أشد ولا الملامة؟ الملامة أشد. طيب المخذول، المخذول هو الذي ترك فلم يؤبه لأمره، خذله الله يعني تركه فلم يأبه لأمره، فلا هو رحمه ولا هو غفر له ولا هو ولا هو ولا هو. لكن مدحور خسر خسرانا مبينا، الدحر والخسارة الفادحة، الخسارة اللي ما بعدها ربح، لما دحر، دحر بمعنى أنه خسر ولن يعود إلى سابق نصره، خلاص دحر إلى ما لا رجعة، إلى ما لا نهاية. أما المخذول خذل، خذل الإنسان ما يؤبه له، لا يعني يعرض الله تبارك وتعالى عنه. أما إنسان مدحور يعني إنسان خسران خسارة لا رجعة منه. طيب لما جاء الأمر هنا أصعب من الأولى؟ بانت الأوامر والنواهي، بانت. لا تجعل مع الله إلها آخر. طيب إذا جعلت مذموما مخذولا، طيب تعال أريك كيف يأمرك الله تبارك وتعالى وبما يأمرك وعما ينهاك. فجاءت هذه 18 آية، فبين الله تبارك وتعالى فيها ما يحب مما لا يحب. بعد هذا، بعد ما عرفت ما يحب الله وما لا يحب الله، تجعل مع الله إلها آخر، أي أكبر من الأولى صارت. وقلنا قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر ليست في خصوص شرك العبادة المخرج من الملة، صح؟ قلنا هيك، لا تجعل مع الله إلها آخر ليست خصوصا لمن يتعبد أو يعبد غير الله عبادة تخرجه من الملة. كل جنس عصيان لله نوع جعل مع الله إلها آخر، كل نوع عصيان، أي نوع عصيان، هو نوع من أنواع الشرك الذي قد يخرج وقد لا يخرج. إذا وصل العصيان إلى حد يخرج من الملة خرج من الملة، لكن كل نوع عصيان هو نوع شرك بالله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا إله هواه، مع أنه لا يعبد إله، لا يعبد هواه، بمعنى لا يسجد له ويركع من دون الله، لكنه يطيعه من دون الله، يميل إليه من دون الله. إذا قيل له قال الله قال رسوله يقول قال هواي، مع أنه يصلي وربما في المساجد ويصوم ويحج ويزكي ويفعل ويفعل وهو من أهل الخير، لكن يأتي إلى مرحلة يقال له قال الله قال رسوله يقول قال هواي، هذا جعل اتخذ إلهه هوى، ما خرج من الملة، لكن عنده نوع شرك بالله. وإن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت عابدا لله تبارك وتعالى حقا فينبغي لك ألا تعصيه أبدا حتى تكون عبادتك مكتملة، لا ريب فيها ولا نقص فيها ولا شية فيها ولا شيء فيها، ما في شيء أبدا، عبادتك مكتملة، لا تعبد لا تطيع إلا الله عز وجل. طيب عصيته منها هنا، عصيته منها هنا، هذا نوع شرك بالله، هذا نوع الشرك، قد يخرجك للعصيان وقد لا يخرجك من الملة بحسب ما رتب الله تبارك وتعالى على ذلك. الآن لا بد من بيان مغبة ترك هذه الأوامر وهذه النواهي، فإن الله تبارك وتعالى لا يذكر جرما إلا ويذكر ما يترتب على ذلك الجرم. فلما ذكر من اتخذ أو من جعل مع الله إلها آخر وذكر أنه سيكون في جهنم ملوما مدحورا، توجه الخطاب بعد ذلك إلى من اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل، لأنهم هم الأصل في توزيع وفي نشر وفي التسويق والترويج للشرك، هم الأصل في هذا. يعني من يروج للشرك؟ المشركون بمعونة الشيطان، لكن المشركين هم الذين يروجون للشرك، هم الذين ينشرونه، هم الذين يحببون الناس فيه، هم الذين يعني يجعلون الأجواء الشركية أجواء فرحة مرحة يفرح بها المسلمون قبل المسلم قبل غير المسلمين. بتلاحظوا في أعياد غير المسلمين بتلاقي يدخلون البهجة في نفوس المسلمين رغم أنوفهم. ليه؟ حببوهم بالشرك، حببوهم بالشرك في أعيادهم. ترى المسلمين مثلا مسلم يقول لك أنا يعني رايح مثلا نزهة، رايح كذا، طيب يا أخي طيب اذهب في غير هذه المناسبة، اذهب في مناسبة أخرى، اذهب. لا يشعر ببهجة بالبهجة التي يشعر بها حينما يأتي أعياد غير المسلمين، يشعرونه بالبهجة لما يفضونه على أعيادهم من بهجة وفرح وسرور ودعايات وإعلانات وما شابه ذلك حتى تفرح بالأعياد. هذا ترويج، ترويج للشرك، ترويج نفسي للشرك حتى تفرح بأعيادهم. تراه في ليلة معينة يسهر ويمده الشيطان بالقوة على السهر. تأتي ليلة القدر، أنا صاحب شغل تعبان ما أقدر أسهر، خلاص يمده الشيطان يسهر يسهر يسهر للصباح ما عنده مشكلة. أما ليلة القدر أشغالي تتعطل في في في في شيء، طيب وهناك؟ لا ما خلاص مو بيعطلونا، ما في شغل ما في شغل. فلذلك ترى التسويق والترويج أمر جد في غاية الهمة له. فينبغي أن يتوجه الخطاب إلى هؤلاء حتى يقفوا عند حدودهم. ومن هؤلاء الذين جعلوا أو اتخذوا أو نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون. الذين نسبوا لله الولد من؟ البعض يظن النصارى، البعض يظن اليهود، البعض، كل كافر نسب لله الولد. ليس هناك أمة كافرة على وجه الأرض منذ أن كفر أول كافر في الأرض إلى يومنا هذا، ليس هناك كافر إلا وينسب لله ولدا أيا كان هذا الولد، سواء عيسى، سواء عزير، سواء كان الملائكة، سواء كان أي إنسان، ينبغي أن ينسب لله الولد. ليس هناك أمة كافرة، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذا ما مسألة جديدة، نسبة الولد لله ليست جديدة، بدعة جديدة عند اليهود النصارى، لا، إنما هي بدعة قديمة افتعلها أول من كفر بالله عز وجل. فبدأ الكفر وبدأت نسبة الولد لله تبارك وتعالى. لذلك معالجة هذه القضية هي معالجة حقيقية للشرك، معالجة هذه القضية معالجة حقيقية للشرك. لكن بما أن المسألة يعني الإسراء والإسراء مكية، وتتكلم عن أهل مكة وما كان يفعله أهل مكة، وكانت في حالة الصبعاف وحالة اضطهاد المسلمين، فتوجه الخطاب إلى مشركي مكة بأي شيء؟ بهذه القضية تحديدا. قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فالله تبارك وتعالى يخاطبه خطاب عقلي جدا، خطاب منطقي جدا، يعني يفهمه الصغير والكبير. تنسبون لله ما تكرهونه لأنفسكم، طيب على الأقل، يعني بمعنى على الأقل انسبوا له ما تحبونه. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني الله عز وجل يعطيكم البنين الذين تفرحون فيهم وتبغضون الإناث، ثم تجعلون الإناث لله، إنكم لتقولون قولا عظيما. وشوف الفرق بين الكلمتين، ما قالها على بنفس السياق. أفأصفاكم ربكم بالبنين، ما قال بالذكور، صح؟ لأنه قال هناك ماذا؟ واتخذ من الملائكة إناثا، ما قال بناتا أو بنات، قال إناثا. ففرق بين الكلمتين. البنين، كلمة البنين عند العرب تشعرهم بالفرح، حب سرور وبهجة. فالبنون عندهم كلمة مفرحة، أما البنات لا تفرحهم. طيب، فتفرحون بالبنين، ثم لما جئتم تنسبون البنوة لله تبارك وتعالى أو الأبوة لله تعالى، نسبتم له إناثا، نسبتم له بنات، لما قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون، قال إنكم لتقولون قولا عظيما. شوف الآية اللي بعدها، وكأن المسألة انتقلت، الحوار انتقل انتقالا تاما، فكان يتكلم على أوامر ونواهي، انتهى منها وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قلنا هذه آخر الوصايا، وهي الوصايا التي كانت في التوراة ولا زاد في كتابه في القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الحوار إلى مشركي مكة، ثم ذهب الحوار بعد ذلك أو الكلام على القرآن. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. شو علاقة المواضيع كلها؟ يعني القارئ لأول وهلة يظن أنه لا ترابط بين هذه الأمور، ما في ترابط. فكان يتكلم على أوامر ونواهي، ختمها بالتحذير من الشرك وبالتحذير من أدنى عصيان يعصى به الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب بعد ذلك ليخاطب مشركي مكة الذين اتخذوا أو الذين نسبوا لله البنات ألا وهم الملائكة، ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن، وردت في الكهف أيضا من كل مثل، وتلك مختلفة، هناك تأتي على السياق بسياق مختلف. إذن صرف الله تعالى، ما معنى صرف؟ ما معنى التصريف؟ وتصريف الرياح، التصريف يعني التوجيه إلى وجهة يريدها الله تبارك وتعالى. صرف الله تعالى، وجه قلوب العباد وأذهانهم وعقولهم ليذكروا، صرف فيها يمينا وشمالا وهنا وهنا حيث يريد الله عز وجل حتى يذكروا. وفي قراءة ليذكروا، ليذكروا ماذا؟ ليذكروا أصلها طبعا في إدغام، وإذ هو إدغام التاء بالذال، أصلها ليتذكروا، فأدغمت التاء بالذال تخفيفا فصارت ليذكروا. كل يذكر في القرآن أصلها يتذكر، كل يذكر أصلها يتذكر. فقال ليذكروا أو ليذكروا بالتخفيف. قال وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وكما يقولون هي جملة اعتراضية، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أولا لو كان معه آلهة، طب هم ما قالوا آلهة، هم قالوا بنات، صح؟ هم قالوا بنات، طبعا هم قالوا آلهة في مكان آخر، قالوا اللات والعزة ومنات وكذا، قالوا آلهة في مكان آخر، أما هنا ما ذكر أنهم قالوا بالألوهية مع الله عز وجل، وإنما قالوا بالبنات، أنه اتخذ الله تعالى إناثا وهم الملائكة كما يقولون. فقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه المسألة مسألة متفرعة من مسألة البنوة. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى لو كان اتخذ الملائكة بنات لكانت البنات هؤلاء من جنس الألوهية، لأن الرجل يلي البني آدم يلد آدميا، والحيوان عزكم الله يلد حيوانا، والنبات يخرج نباتا. طيب وإذا ولد الإله تعالى الله ولد إلها، فإذا نسب الولد لله عز وجل، رحمك الله، إذا نسب الولد لله عز وجل فهذا مقتضاه ولازمه أن ينسب الإله مع الله. لازمه أن ينسب الإله مع الله. لذلك ما من أحد نسب لله الولد إلا وأعطاه جزءا من الألوهية أو مشاركة في الألوهية. فهو لزوم، هذا من اللزوم. فإذا نسبت لله الولد وصلت لمرحلة إيش؟ هذا الولد ماذا سيكون؟ سيكون إلها، سيكون إلها. وهذه طبعا شبهة مضحضة بشكل بسيط جدا. طبعا المسألة أنه والله تعالى نثبت عدم ألوهية عيسى وكذا، الله تعالى قضى وبت ألوهية عيسى بكلمتين، قال كانا يأكلان الطعام، بس كانا يأكلان الطعام، انتهت ألوهية عيسى هنا بهاتين الكلمتين انتهت. ليه؟ أو أهل الجنة ليسوا بحاجة للطعام، لأن شوف طبعا بعض يقول أنه عدم نسبة الطعام لعيسى وأمه من باب أن عيسى كان يحتاج إلى طعام والله لا يحتاج إلى طعام، أن عيسى يأكل عن حاجة والله تعالى يحتاج. لا، هاي ممكن يدخل لك عليها، بيقول لك طب أهل الجنة يأكلون ولا حاجة لهم إلى طعام، هل صار أهل الجنة آلهة؟ بدنا هاي. البعض ماذا قال؟ قال كانا يأكلان الطعام ويخرج بعد ذلك منهما ما يخرج من آكل الطعام. لا، ما أهل الجنة كذلك يأكلون الطعام ولا يخرج منهما ما يخرج من الطاعمين في الأرض، فهل صار أهل الجنة؟ لا، هو مجرد أنه أكل الطعام صار عبدا، لأن الله تبارك وتعالى ما نسب لنفسه إلا الإطعام، ما نسب لنفسه الطعام أبدا. قال وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. ليست المسألة في الطعام في حاجتك للطعام ولا فيما تخرجه بعد الطعام، المسألة في جنس الطعام نفسه، أنك تدخل إلى جوفك طعاما، هذا وحده دليل على أنك عبد، على أنك مخلوق، هذا وحده دليل على أنك مخلوق. لذلك أهل الجنة لو أكلوا ولم يتبرزوا، لو أكلوا ولم يحتاجوا فهم مخلوقون، بقوا قيد الخلق. ليه؟ لأنهم يأكلون الطعام. إذن كانا يأكلان الطعام كافية، كافية حتى تدحض كل شبهة في ألوهية عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام. طيب، أصنك إن شاء الله ما تبقى فيه.